بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى باب الفدية، وهي ما يجب الفدية تجب بسبب الإحرام، حالة الإحرام بغض النظر عن المكان، أو التواجد في الحرم أو فعل أشياء معينة في الحرم بغض النظر عن إيه حالة الإحرام. واضح؟ يعني أحكام داخل الحدود الحرم لها أحكام ما لهاش علاقة بهل أنت محرم أم غير محرم. الإحرام له أحكام ليس لها علاقة بالإيه بأنت في الحرم أم خارج الحرم. نعم. فإذا الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، التواجد داخل الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. يبقى الفدية كما قلنا إما بسبب الإحرام وإما بسبب الحرم. الفدية اللي هي تكون بسبب الإحرام إما بيكون على التخيير وإما بتكون على الترتيب، يعني وراء فيها الترتيب، عليه يجب عليه كذا، فإن لم يستطع ينتقل إلى الذي بعده، إن لم يستطع فهناك احتمال ثالث. فدي إيه معنى أنها تجب على الترتيب. أما النوع الأول فهو الفدية التي تجب بسبب الإحرام على التخيير، يعني إنسان مخير بين هذه الأفعال. على التخيير إما شيء يعني فدية بسبب الإحرام على التخيير بسبب أحد هذه الأشياء: اللبس، لبس شيء محظورا، الطيب، تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين، إزالة أكثر من ظفرين، الإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال. فهو في هذه الحالة إذا أتى بشيء من المحرم، إذا أتى بشيء من هذه الأشياء فعليه الفدية، فدية على التخيير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذا هو النوع الأول من الفدية التي تجب بسبب الإحرام على التخيير. النوع الثاني منها جزاء الصيد، جزاء الصيد، فإنه يجب عليه أولا، أو أقصد هو يخير بين المثل وبين قيمة المثل، بين المثل وبين قيمة المثل. النوع الثاني فدية بسبب الإحرام على الترتيب، وهي في دم المتعة لحد التمتع يعني، وفي دم القران، وفي ترك الواجب، وفي الإحصار، وفي الوطأ. يعني هذه كلها الفدية بتكون بسبب الإحرام على الترتيب، بمعنى أن الواجب هو الدم، الدم، فإن عدم الدم أو عدم ثمنه فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا على سبيل الإجازة. أما التفصيل فيقول هنا: باب الفدية، وهو ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، وأو للتخيير. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. وهذا متفق عليه، ورفضة أو للتخيير. وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: فيما وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نصب. وهذا صحيح موقوفا. وروى الأكرم أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. فبالنسبة لكلمة الفدية، الفدية مصدر فداه فدية، فداه فدية أو قال فداه وأفداه، يعني أعطى فداه وفداه بنفسه، يعني إذا قال له جعلت فداك. والفدية والفداء والفداء ما يعطى في افتكاك الأسير وإنقاذ من هلكة. وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها. استعير هذا الاسم في محظورات الإحرام إنقاذا لمن تلبس بشيء منها من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها لعظم شأنه وتأكد حرمته. وسببه تعظيم أمر الإحرام بأن محظوراته من المهلكات. وقوله باب الفدية كما قلنا أن دائما عناوين الأبواب بتطلق على سبيل التغليب، يعني أغلب أحكام هذا الباب هي في الفدية، لكن فيها إيه أشياء تلحق بها كأقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها، وهي دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والفدية على ضربين كما ذكرنا، أحدهم على التخير وهو نوعان، والثاني طبعا على التخير قلنا أنه إما الأشياء التي ذكرناها، قسم الثاني هو إيه جزاء الصيد، جزاء الصيد. والثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع، ومنها ما لم يرد فيه ترتيب ولا تخيير كفدية الفوات، وعده بعضهم ضربا ثالثا. أي نعم. يقول في الروض المرضي يخير بفدية، أي في فدية حلق، يخير بفدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. قوله يخير بفدية، يعني هذه فدية تجب بسبب الإحرام على سبيل التخيير. في فدية حلق فوق شعرتين، حلق فوق شعرتين عمدا طبعا عمدا، فيتناول شعرتين وبعض الثالثة، قال في الفروع وبعض شعرة كهية، وما دون ذلك تقدم حكمه. وتقليم فوق ظفرين، فيتناول ظفرين وبعض الثالث، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، وهذا هو المذهب، يخير بين الصيام، يعني هم الفدية على التخيير إذا فعل شيء من هذه الأشياء، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين المد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، وهذا متفق عليه. هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، أن من فعل محظورا مما ذكر يخير بين صيام ثلاثة أيام، وكلها سواء في كونها حرم في الإحرام لأجل الرفث، وكل كفارة ثبت فيها التخيير مع العذر ثبت مع عدمه. قوله لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، يقول شيخ الإسلام لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر. مد بر يعني اللي هو بإيه ملء كفة رجل معتدل الكفة، النصف صاع يبقى كم مد؟ مدان، مدان من تمر أو شعير. وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، يعني لو أعطيته خبزا يبقى الخبز يكون إيه مأدوما، يعني إيه مأدوما في الإدام، يعني اللي احنا بنسميه الغموس، يعني مش يكون عيش حاس، يعني زي ما نقول. وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، يعني لو من الطعام الذي يأكله هو فيجوز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات. إذا أعطاه مما يقتات به مع أدنه أو مع أدنه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ورجح أيضا أنه يرجع إلى العرف فيه، فيطعم كل مما يطعمون أهليهم. وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه. طبعا نحن الآن للأسف الشديد في موضوع الكفارات تتلخص تلخصا جافيا، أن أصبح الناس يعني عامة الناس يفزع إلى إخراج الإيه؟ القيمة. طبعا ده موضوع غير كمان موضوع الزكاة الفطر في رمضان وما يحصل فيه، لكن في الكفارات الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فمن التأويل الفاسد أن ما يقول إطعام 10 مساكين وأنت تزيد كلمة لم ينزلها الله، تقول إطعامه فكفارته قيمة إطعام 10 مساكين، هذا مما ذكروه مثالا للتأويل الفاسد، لأن الله قال إطعام يبقى إطعام، يبقى تخرج طعاما، واضح؟ مش تخرج فلوس، لأن هذا الوقت تستسهل. هو بلا شك أن المشقة التي تكون في إخراج الطعام إن كانت هناك مشقة هي مقصودة في لتأديب ذلك الذي ارتكب هذا الشيء الذي أوجب الكفارة، في نوع من التحمل المسؤولية، لا تحمل المسؤولية في حاجة خالص، كل شيء عايزينها سهلة، حتى أصبحنا بنتحايل عليهم أو بتعبير آخر يعني نهددهم، بأن احنا نهددهم أحد يفهمها نهددهم يعني لا يعني بنجديهم يعني الناس بنقول لهم ايه عشان ما يقعوش في مخالفة للشرع في رمضان اخوة العدو ايه بقولهم انتوا توكلونا عشان الكسل اللي هو شاعة الناس عشان الناس ما تروحش الزكاة بتاعتها في الهواء لان القيمة لا تجزئ في الايه في في في زكاة الفطر في رمضان لا تجزئ القيمة الا في حالات استثنائية لكن الاصل ان القيمة لا تجزئ ينبغي ان يخرج طعام كان بيضطر اخوة يقولهم ايه يقولوا الناس وكلونا ان احنا نخرج لكم دي احنا الطعام ونخرجه لكم ونوزعه على الفقراء فوجد يعني مخرج ايضا مراعاة لهذا الكسل والفطور الموجود في الناس فالانسان اذا وجدت عليه كفارة يمين مثلا وربنا بيقول له فكفارته اطعام 10 مساكين يبقى يخرج ايه طعاما ولا يخرج قيمة طعام لان الله سبحانه وتعالى لو اراد قيمة طعام لقال فكفارته ثمن او قيمة اطعام 10 مساكين لكنه قال فكفارته إطعام 10 مساكين. ويرجع في نوع الطعام إلى العرف، يعني حاليا ده كلام شيخ الإسلام، يعني لما نيجي نخرج مثلا نخرج له القمح مثلا الحبوب، هم زمان فعلا مثلا الحبوب كانت تتخزن، الحبوب كانت تتخزن وبعدين عندهم بقى البيادر أو الحاجات اللي بتطحن فبيطحنوه بيعملوه دي في البيت يعني. الآن بالذات في المدن يعني ما كده هذا الشيء على الاطلاق، يعني الناس ما تعرفش اصلا ايه احتياج الطحن في البيوت دي ولا بيعدين ولا بيعملوا. ففي هذه الحاله تخرج لو ممكن تخرج خبزا ومعه ادام، لان هذا هو الذي تطعم اهلك، انت بتطعم اهلك بتجيب لهم الحبوب وتطحنها، الا اذا قلنا ان في بعض الحبوب بتصلح للاقتياس والدخار قوت اساسي ويدخر وهي حبوب فيمكن ان يخرجها كما قلنا في زكاه الفطر من طعام صاعا من طعام. فمثلا الفاصوليا هي حبوب لكن الناس بتاكل هذا الطعام يختار ويدخر، ممكن الفقير لو تجمع عنده يدخر ولا يفسد بسرعه، واضح؟ الفاصوليا او اللوبيا او الفول او كل هذه الانواع من الحبوب التي يمكن ان تبقى دون ان تفسد، والله تعالى اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجره لعلك اذاك هوام راسك، من قبل كان كثيرا جدا في راسه وهو محرم، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو، وهذا هو الشاهد كلمة أو إنها على سبيل التخيير، فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة أو انسك شاة، وهذا متفق عليه. وقد روى الحديث بألفاظ متعددة، وقال البخاري خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنسك شاة، أي اذبح. وفي رواية: أتجد شاة؟ قال: لا. فنزلت الآية. ولا نزاع في أن النسك المأمور به شاة، سواء طبعا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. فالحكم مستوي على التخير، سواء كان يعني عنده شاة لكن يريد أن يصوم ثلاثة أيام، أو يعني عنده طعام ستة مساكين ويريد أن يصوم. هذه على سبيل الإيه؟ على سبيل التخير. واضح؟ أي نعم. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قول هنا: احلق رأسك، هذه أحد أقسام، هذه أحد أقسام الحلق المشروع، لأن حلق الرأس له هو أنواع. أهم شيء في حلق الرأس ألا تتعبد به إلا في حج أو عمرة. واضح؟ هذا أهم شيء في الموضوع. التعبد بحلق الرأس هو ماله؟ حكم التعبد بحلق الرأس في غير الحج أو العمرة. أيوة، يعني زيدونا إضاحة في البصمة بتاعت مين دي؟ الخوارج، سيماهم التحليق. هذا من ايه؟ من سمات الخوارج، ومن خصائص الخوارج سيماهم التحليق. فالخوارج يتعبدون بحلق الرأس في غير حج أو عمرة، لكن في حج العمرة تتعبد بحلق الرأس، لأن طبعا هذه من العبادات الرائعة التي فيها تذلل. ألا ترون الذين يعبدون أندادا من دون الله كالبدوي والدسوقي والحسين، بيعملوا من ضمن مناسك الحج إلى البدوي وإلى هذه الأضرحة، من ضمن مناسكها إيه؟ الحلق، تغللا لهذا الذي يتقربون إليه بالحلق. ونحن نعرف في بعض المرافق بيعتبر عملية الحلق نوع من الإيه؟ من الإهلال. واضح؟ وكان عهد مش عارف أقول قريب ولا بعيد، يعني كان في حاجة اسمها بعض المرافق يعني أو بعض الهيئات، كان الشباب اللي عاكس مثلا فتاة في الشارع كانوا يمسكوه ايه ويحلقوله رأسه تماما. اعتقد الان غير موجودة. نعم، في السجون. صحيح، في السجون برضو تعتبر نوع من العقوبة. نعم، فالشاهد يعني ان هذه بيستعملوا العقوبة لان فيها نوع من الإذلال. فلما انسان يتغلل لله سبحانه وتعالى فالحلق ده نوع من العبادة، التعبد والتغلل لله عز وجل. وذلك يثاب يدخل المحلق تحت دعوة النبي عليه السلام بالمغفرة ثلاث مرات بخلاف المقصر، فإنه يكون إيه؟ يعني واحدة. الشاهد يعني حلق الرأس له أنواع، فحلق الرأس للتداوي جائز كما في هذه الحالة، كما تحليل كعب ابن عجرة خاصة بالحشرات التي تتواجد في الرأس ويكون علاجها حلق الرأس. واضح؟ فهذا جائز للتداوي. حلق الرأس تعبد مستحب في الحج او في العمره، وما عدا ذلك حلق الراس للتعبد هي سيمة الخوارج وعلامه الخوارج التعبد. اما حلق الراس لا على سبيل التعبد ولا حتى على سبيل التداوي وليس في حج وعمره، فهذا حكمه الايه؟ الاباحه الاصليه، مباح. مفيش من انسان عايز يحلق راسه هو الدنيا حر عجبه شكله كده هو حر، مفيش مشكله، لكن المهم لا يتعبد. فاذا تعبد بها صار متشبها بسيمة الخوارج. نعم، طب كيف يعني علاقة الحلق؟ لا حضرتك وضح لي يعني ايه الحديث بالضبط، يعني انسان يحلق راسه اذا اراد ان يخرج القتال. من اين هذا يعني من اين جئت بهذا الحديث؟ لا لا، انا اول مره يعني اعلم هذا. اقول ان شاء الله نشوف الحديث اصله فين يعني، ولكن انا اخشى بس يعني هل بعض الاخوه مثلا من يخرجون في الدعوه هل يتعمدون احلاق حلق الرؤوس لاجل هذا؟ في القتال عموما ربما يعني يكون الكلام ده له اصل في كلام الفقهاء، لما نوع من العقولانة شوية ممكن نستنبط يعني ممكن يكون حد من الفقهاء احتمال يعني، ان قال لا لانه ممكن لو حصل قتال بالمصارعه وواحد يبقى فيه شعر ممكن ايه الثاني يشده يعني شعره. يعني هم العلماء بيجعلون القتال بعض الاستثناءات، يعني احتمال لو ده كلام يكون كلام بعض الفقهاء يكون دي الحكمه، لان لو له شعر ممكن يشد منه فربما كان يحلقونه حتى لا يتمكن من جذبه منه مثلا، زي ما قالوا مثلا في مراعاه موضوع القتال ده مثلا قال لك الضوافر ممكن يطيل اظافره اذا كان تخرج القتال لربما يحتاج ان يستعملها كايه كسلاح مع عدوه مثلا، ها او قال لك ان ممكن يعني يغير الشيب بالايه بالسواد حتى يظهر جميع يعني جيوش المسلمين انهم ملتحين او شعورهم سوداء يعني شباب واقوياء حتى يفزعوا العدو. يعني بعض الفقهاء اجتهد في هذا والله تعالى اعلم، وان كان السنه ان يغير الشيب سواء في القتال او غير القتال لان هذه مما من السنن الميته والمفروض الاخوه يحيونها بالذات الناس الذين يعني نور الله وجههم بالشيب، ما ادري لماذا لا يحيون سنه تغيير الشيب. هذه سنه مهجوره، يعني ننصح الاخوه جميعا بالاجتهاد في تغيير الشيب باي لون ما عدا السواد، باي لون ما عدا السواد، وافضله طبعا الحناء والكتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نتفق لنا تعلق باركان الحج وواجباته وسننه. اركان الحج اربعه اشياء، الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه هي أركان الحج. فأول أركانه الإحرام، وكما قلنا من قبل إن الإحرام هو مجرد نية الدخول في النسك. الإحرام هو مجرد نية الدخول في النسك. النسك، فمن نوى أنه محرم فقد أحرم، وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم. فمن ترك الإحرام بالنية لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا الإحرام هو عمل قلبي صفة أساسية، وهو مجرد نية الدخول في النسك، نية أن يصبح الإنسان محرما، نية أن يدخل في النسك. فمثلا شخص لبس الإزار والرداء لا يعد بذلك محرما، لكن بالنية يصير محرما. لم يمكن يظل مستبقيا ثيابه المخيطة ويحرم بقلبه فيصير محرما، لكنه يكون ايه آثما للبسه المخيط في حالة الاحرام بدون عذر. واضح. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، ودليل ركنيته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، اخرجه ابو داود والترمذي. فالحج عرفة هذا اسلوب حصر مما يراد به بيان أهمية وركنية هذا الركن العظيم من أركان الحج. وإن كان الحج في الحقيقة ليس فقط عرفة، لكن الحج عرفة والإحرام والطواف والسعي، لكن هذا أهم أركان الحج على الإطلاق. الحج عرفة كما تقول الناس العرب مثلا، واضح، ولبيان أهمية ذلك. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، بطن عرنة الوادي الذي هو قبل عرفات مباشرة والذي فيه مسجد نمرة. فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهناك الحدود طبعا التي تفصل بين حدود عرفات وغيره. أول وقت الوقوف، وهذا طبعا طبقا للمشهور في المذهب الحنبلي، أول وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم التاسع من ذي الحجة لحديث عروة ابن مضرس كما سيأتي. واختار شيخ الإسلام أن أوله من زوال الشمس يوم التاسع، يوم 9 من ذي الحجة يبدأ وقوف عرفات، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يبدأ مباشرة بعد الزوال، هذه بداية وقفة عرفات. لكن مشهور المذهب أن أول وقت الوقوف هو طلوع الفجر يوم 9 من ذي الحجة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أوله من زوال الشمس يوم 9، وآخر وقت الوقوف طلوع فجر يوم النحر. آخر وقت الوقوف طلوع فجر يوم النحر. لحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين خرج إلى صلاة الفجر في مزدلفة، حين خرج إلى صلاة الفجر في مزدلفة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه. أخرجه أبو داود والنسائي. إذن هذا هو الدليل على أن آخر وقت الوقوف هو طلوع فجر يوم النحر، طلوع فجر يوم العيد يعني. لهذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث حين خرج إلى صلاة الفجر في مزدلفة، قال من صلى معنا صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع. من يقول ما المراد بقوله ووقف معنا حتى ندفع؟ تفضل. دفع من عرفات إلى مزدلفة بعد أذان المغرب. نعم. حد عنده رأي ثاني لأجل الحديث؟ من صلى معنا، هو الرسول صلى الله عليه قال هذا بعدما صلى صلاة الفجر، فجر يوم العيد يوم النحر، واضح؟ يعني في مزدلفة بعدما بات، فوقف أولا في عرفات ثم بات في مزدلفة ثم صلى الفجر، وبعدما صلى الفجر أو أقصد حين خرج إلى صلاة الفجر قال من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. أيوة. أحسنت. لأن هو الناس دائما بتظن أن الوقوف هو وقوف عرفة فقط، هو في وقتين مش وقفة واحدة، في وقفتين. الوقفة المشهورة التي لا جهلها أحد هي وقفة عرفات، لكن في وقوف آخر مثل وقوف عرفات بعد صلاة الفجر مباشرة في مزدلفة، يقف مستقبل القبلة ويدعو حتى يسفر جدا، حتى ينتشر الضوء ضوء النهار جدا، لكن ما يكون القرص قد ايه خرج، ما يكون حصل شروق الشمس، فهذه وقفة ثانية أخرى غير وقفة عرفات. فمن جاهل مثل هذا وضيع هذه الوقفة فهو محروم بلا شك من فرصة عظيمة جدا للدعاء وأداء الايه يعني العبادة التي تقرب الله سبحانه وتعالى. يعني في وقفة ثانية اللي هي وقفة ايه مزدلفة عند المشعر الحرام، فبعد صلاة الفجر يوم النحر يقف مستقبل القبلة ويظل يدعو حتى يسفر جدا، وإذا انتشر الضوء جدا وكادت الشمس تشرق حينئذ يبدأ في الدفع إلى منى، في الدفع إلى منى. فهذا هو معنى الحديث، قال بعد حين خرج إلى صلاة الفجر في مزدلفة من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا هنا في مزدلفة إلى أن ندفع عند إيه الإسفار جدا. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حده وقضى سفته. فقوله عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك، الوقفة الأولى هي عرفات، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فظاهر الحديث يستغرق إيه جميع الليل وجميع النهار، واضح؟ هذه الحدود مهمة جدا حتى نستطيع أن نفتي الناس ونجيب الناس مهما كانت ظروفهم. نعم. فقد تم حده وقضى تفث، أخرجه أبو داود والنسائي. طبعا قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، قوله أو نهارا يعني في أي وقت من أوقات النهار الذي يطلق عليه عرفة، فهذا هو دليل المذهب الحنبلي أو كما قلنا المشهور في المذهب الحنبلي أن وقفة عرفات تبدأ من إيه؟ من فجر التاسع من طلوع فجر اليوم التاسع وتمتد إلى طلوع فجر اليوم العاشر يوم النحر، واضح؟ ليلا او نهارا، فهذا هو وقت الايه لعرفات. فقد تم حجه وقضى تفثا. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه، من جاء قبل طلوع الفجر من ليله جمع فقد ادرك، رواه احمد وابو داود والنسائي. جمع اسم من اسماء مزدلفه، مزدلفه تسمى مزدلفه وتسمى جمعا، اسمها جمع، وقد يعبر عنها احيانا بجزء منها وهو المشعر الحرام. الحج عرفة من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد ادرك، رواه احمد وابو داود والنسائي. فمن وجد في عرفة في الوقت المذكور ولو لحظة فقد حصل له الركن المطلوب، ولو كان نائما او مارا بها او جاهلا انها عرفة او كانت المرأة حائضا او نفساء، فهذا تحتسب له ايه انه وقف في عرفات حتى لو لحظة من الزمان، فيعتبر ادى بهذا الركن الاعظم من اركان الحج. ولا يصح الوقوف ان كان وقت وجوده بعرفة مجنونا او سكران او مؤمن عليه الا ان يفيق وهم بها، يعني لابد ان يكون مفيق يفيق وهو يدرك انه في داخل ايه عرفات، او افاقوا بعد الدفع منها وعادوا فوقفوا بها في وقت الوقوف. يعني واحد ظل من طلوع فجر يوم التاسع حتى طلوع الفجر يوم يوم العاشر مؤمن عليه مثلا، واضح؟ فهذا ايه لم يتم حجه، لم ياتي لا حجه لانه فقد هذا الركن الاعظم كان الحج وهو قرب عرفه. لكن ان افاق لو لحظه من الزمان يسيره وهو في عرفات فهذا يعتبر أدرك وقوف عرفات، أو دفع منها بعد ما أغمي عليه ثم دفع منها أخذوه خارج عرفات فرجع إلى عرفات في داخل هذا الوقت، فحتى لو لحظة فهذا تحتسب له. ما حكم الوقوف بعرفة إن أخطأ الناس يوم عرفة؟ يعني الناس قالوا إن يوم عرفة هو يوم الفلاني، واجتمع الناس من أقطار الأرض في هذا اليوم، ثم اطرح أن هذا كان خطأ، لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا القليل في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر وقفوا خطأ، أجزأهم الوقوف، أجزأهم الوقوف. هذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. ففي هذه الحالة ما دام كل الناس أو معظم الناس إلا يعني كل الناس إلا قليلة وقفوا خطأ يوم 8 أو يوم 10 فهذا الوقوف يجزئهم، لأنه لو وجب القضاء لم يؤمن وقوع الخطأ فيه، الخطأ فيه فيشق عليهم. لو قلنا لهم إن هذا الحد لا يجزئكم، كل الناس اللي في موقف العرفات اللي وقفوا وقفوا خطأ، ثم إن قلنا لهم إن هذا لا يجزئ، ما البديل؟ يبقى لازم يجوا السنة اللي بعدها يحجوا ذلك، واضح؟ عشان يقضي عليهم في عرفات. فطبعا هذا يكون في مشقة شديدة جدا على الناس. وفي نفس الوقت هل نضمن أن لا يقع خطأ آخر في السنة التي تليها؟ لا نضمن ذلك، فإذا تكون في مشقة زائدة على الناس. فرحمة بالأمة يعني رأى يعني يكون الأرجح، والله تعالى أعلم، أن هذا الوقوف يلزئهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وجب القضاء لم يؤمن وقوع الخطأ فيه فيشق عليهم. وهل يكون اليوم الذي وقفوا فيه هو يوم عرفة ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، اختار شيخ الإسلام أنه يكون يوم عرفة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن الشهر هو ما اشتهر وعرف بين الناس، الشهر سمي شهرا لأنه يشتهر وعرف بين الناس، فما اشتهر عند المسلمين هو هذا وقت عرفات فيكون ايه هذا من عرفات. لكن ان فعل ذلك عدد قليل منهم فلم يقفوا مع الناس فاتهم الحج لتفريقهم، وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبثك، قال لهبار بن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر قال ما حدثت، قال حسبت ان اليوم عرفة، ظننت ان اليوم العاشر ويوم الايه التاسع واني سأدرك عرفات، فلم يعذره بذلك، فلم يعذره بذلك، ولم يصح ايه يعني حجه. واضح على ايه الاحوال؟ هذه مسألة لمجرد المعرفة، وان كان والله الحمد يعني الان العلماء هناك يعني يجتهدون جدا في تحديد يوم عرفة بغاية الدقة، يجتهدون في ذلك اشد الاجتهاد ويحتاطون له اشد الاحتياط، حتى انهم ربما اذا تعجلوا في الاول اعلان اول ذي الحجه لم يلبثون ان ايه ينبهوا اذا حصل خطا في الايام القليله التي تليه، حتى يعني لا يقع شك واحتياج الى مثل هذه المساله. الركن الثالث بعد الاحرام والوقوف بعرفات طواف الافاضه، ويسمى ايضا طواف الزياره وطواف الركن، طواف الافاضه وطواف الركن وطواف الزيارة وطواف الصدر، وهو ركن الحج. أما طواف القدوم إن فعله القارن أو المفرد فهو سنة لا يتأدى به الركن، أما طواف المتمتع فهو ركن عمرته. إذن طواف الإفاضة الذي يكون بعد الذي يكون يوم النحر أو أوله يوم النحر، طيب ما آخره؟ طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، أوله يوم النحر، متى آخره؟ ها؟ أنا لو سألت أي واحد فيكم إيه الدليل مش هيجي الدليل طبعا، إن يقول آخر الحجة أو التي كذا، ها؟ مسألة مهمة، أي فضل؟ أي نعم. أحسن. لا حد لآخره، لا حد لآخره، أوله يوم النحر ولا حد لآخره، بمعنى لو أن رجل أو امرأة اضطر إلى أن يسافر من شدة الزحام استطاع أن إيه أن يطوف طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة الذي هو ركن، هو حج لا يبطل لكن يظل حج معلقا، في أي وقت بعد ذلك يعود ليأتي بطواف الإفاضة وحينئذ يتم حجه. إذا أوله يوم النحر ولا حد لآخره. أنا أما طواف القدوم إن فعله القارن أو المفرد، يعني القارن أو المفرد بيأتي فبيطوف أولا طواف الإيه؟ القدوم، واضح؟ ولا تحية للمسجد الحرام، لكن هذا ليس هو طواف الإيه؟ الواجب يعني أو طواف الركن يعني. فهذه سنة لا يتأدى به الركن، وإنما الركن الطواف اللي هو من ركن الأركان الحج والطواف يوم الإيه؟ يوم النحر. أما طواف المتمتع فهو ركن عمرته، ولذلك مهم جدا في هذه الأشياء النية. النية يعني واحد قاعد يسمع العلماء بيتكلموا كل شوية يقولوا إن تحية البيت الحرام هي الطواف، تحية البيت الحرام هي الطواف. طيب تحية البيت الحرام هي الطواف لمين؟ للي جاي الأفاق اللي لسه جاي جديد، واضح؟ ولكن ولذلك يهرول فيه. لكن بالنسبة للمقيم في مكة تحية المسجد الحرام مثل تحية أي مسجد آخر، ركعتان تحية المسجد. لكن بالنسبة للقادم لنسك أول ما يبدأ بتحية إيه؟ البيت بالطواف حول الكعبة المشرفة. طيب واحد زي ما الناس بتخرج تخرج العمرة، الطواف اللي هو بيطوفه أول طواف ده طواف قدوم ولا طواف عمرة؟ الحمد لله. مهم جدا هذا الشيء. أنا أجي أتفضل. أنا المتمتع طواف عمرة، والمعتمد ما هو متمتع. إحنا مش إحنا هنا نتكلم نقول ده العمرة يعني أيام العمرة الأول، واضح؟ يبقى إذا لابد أن تكون نيتك في إذا أردت أن تأتي بالعمرة سواء عمرة مفردة أو عمرة تنوي أن تأتي بعدها في الحج في أشهر الحج يعني كما هو معروف للتمتع، فإنك تنوي بهذا الطواف طواف الإيه؟ العمرة، هذا ركن وأركان العمرة. لكن لو نويت بتحية المسجد فقط وما نويت أنه طواف عمرة لا تصح هذا العمرة، لابد أن تأتي بطواف آخر اللي هو تنوي به ركن العمرة، واضح؟ لكن عموما طبعا إذا لكن إذا أتيت بطواف العمرة فإنه يغني عن طواف هو نفسه بيكون طواف القدوم، لكن هو في نفس الوقت لابد أن تنوي به طواف الركن. طواف الركن يقول وهو ركن الحج. أما طواف القدوم إن فعله القارن أو المفرد فهو سنة لا يتأدى به الركن، أما طواف المتمتع فهو ركن عمرته فلابد أن ينوي به طواف الإيه؟ العمرة وليس طواف القدوم فقط كتحية للمسجد. وطواف الإفاضة هو المراد بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت فذكرت، قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، أحابستنا هي يعني إيه؟ هتعطلنا أحابستنا هي، طيب هتحبسهم لأجل إيه؟ طواف الإفاضة. فردت عائشة قالت قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، أفاضت من المزدلفة يعني ومن منى إلى مكة وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذا، لا حرج لن تحبسه فلتنفر إذا. وهذا رواه البخاري ومسلم. وأول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، أول وقت طواف الإفاضة هذا على المشهور في المذهب الحنبلي من منتصف ليلة النحر لمن وقف، يعني من وقف فيه في عرفات. طيب من لم يكن قد وقف في عرفات حتى منتصف ليلة النحر ففي هذه الحالة أو أول طواف الوقت طواف الإفاضة في حقيقة بعد الوقوف، إن وقف قبل الفجر بنصف ساعة مثلا ففي هذه الحالة يبدأ بعد العبرة. المهم أن يكون إيه؟ المهم أن يعني أن يقع طواف الإفاضة بعد الوقوف بإيه؟ بعرفات. هذا وأهم شيء، وأول وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا بأن لم يكن وقف فأوله في حقه بعد الوقوف، ولا حد لآخر هذا الطواف، لا حد لآخر طواف الإفاضة يعني آخره إلى نهاية العمر. طبعا هذا ينبغي لكل عذر لأنه ما حدش يضمن أنه يستطيع أن يسافر مرة ثانية خاصة في هذا الزمان، فالأصل أن يأتي الإنسان بالعبادة كاملة وإلا لا يظل هذا الحج معلقا حتى يعود ويطوف طواف الإفاضة. الركن الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. ودليل ركنيته حديث حبيبة بنت أبي تجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرض عليكم السعي. أخرجه أحمد وابن سعد. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة. أخرجه البخاري. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة. وقالت أيضا أم المؤمنين: ليس لأحد أن يدع الطواف بينهما. أخرجه البخاري ومسلم. لأن السعي بين الصفا والمروة أحيانا يطلق عليه الإيه؟ الطواف، وهذا لفظ القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا بإيه؟ بالسعي يعني بين الصفا والمروة، يعني ينفع واحد عايز يتقرب إلى الله كده ولا عمره ولا حاجة، يعني يروح يصوف بين الصفا والمروة ويتطوع بها بالسعي فقط. لابد يعني بعبارة أخرى، لا ليس هناك سعي بين الصفا والمروة إلا في نسك، لابد يكون كجزء من نسك اللي هو حج أو عمرة، سواء كانت الحج يعني واجبا أو إيه أو فريضة. لكن الكلام الآن عن التطوع، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، أن يتطوع. ومن تطوع خيرا يعني بحج أو عمرة، مش تطوع خيرا فقط بالسعي بين الصفا والمروة، لأن ما ينفعش السعي بين الصفا والمروة كما في حال الطواف، لأن في نوع من الطواف مستحب في أي وقت أبدا مثل الصلاة وغيرها، في أي وقت يطوف بالبيت وإن لم يكن في حج أو عمرة، ولها ثواب عظيم. لكن السعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون جزءا من إيه؟ من حج أو عمرة، لكن سعي لوحده، لأن بعض الناس تتعب نفسها، يتعب نفسه هو بيفهم الآية غلط، لأنه بيستبد فهم القرآن الكريم، فيقول لك: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويروح رايح جاي بين الصفا والمروة. طبعا هذا لا ثواب له، لا ثواب له في هذه العبادة التي أقامها على جهل، لأن من تطوع خيرا يعني بحج أو عمرة يكون الطواف جزءا منه. دليل ركنيته حديث حبيبة بنت أبي تجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقول عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يصف بين الصفا والمروة. أخرجه البخاري. وقالت أيضا: ليس لأحد أن يدع الطواف بينهما. أخرجه البخاري ومسلم. ثم إن المفرد للحج والقارن يكفي كلا منهما سعي واحد، فإن إحرامه واحد. المفرد والقارن، المفرد يعني الذي أحرم بالحج فقط، واضح؟ فيكفيه سعي واحد للحج لأن إحرامه واحد. أما المتمتع فالمشهور أن له سعيين، لأنه يحرم مرتين، يسعى عند القدوم سعي العمرة، وإذا رجع إلى مكة بعد الوقوف بعرفة يسعى للحج. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن المتمتع يسعى سعيا واحدا، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أقرب الله تعالى أعلم أن المتمتع سعيين للأحاديث التي فرقت بين القارن والمتمتع في هذا. إذا المفرد الحج والقارن يكفي كل منهما سعي واحد. متى؟ ما موعد هذا؟ يعني متى يمكن أن يأتي الإنسان بهذا السعي؟ السعي اللي هو إيه؟ ركن من أركان الحج في حق المفرد مثلا. ما هو لابد، ما فيش حاجة اسمها سعي، السعي ما ينفعش إلا بعد طواف، سواء كان طواف سنة أو طواف واجب أو ركن، ما فيش سعي أبدا إلا لازم يسبقه طواف. لكن السؤال الآن: متى يمكن للإنسان أن يأتي للمفرد بسعي الحج الذي هو ركن أركان الحج؟ أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح، هلتفتوا إلى هذا. هو السعي ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن، وكما قلنا لا بد يعني لا سعي بين الصفا والمروة إلا بعد طواف، سواء كان هذا الطواف سنة أم ركنا. واضح؟ طيب في هذه الحالة المحرم بالحج هو بالخيار، هو بالخيار بيأتي إلى مكة فيطوف طواف الإيه؟ القدوم، يطوف طواف القدوم. إن شاء بعد طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، يبقى ده يوم النحر هيكون واجب عليه إيه؟ يعمل إيه؟ يطوف طواف الإيه؟ الركن أو طواف الإفاضة، لكن عليه أن يسعى؟ لا، يبقى سعى خلاص. يبقى إذا السعي الذي هو ركن وأركان الحج إما أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يأتي به بعد طواف الإفاضة، هو بالخيار في ذلك. وكذلك الايه القارن، لان القارن عليه سعي واحد، اما ان ياتي به مباشره بعد طواف العمره، مش هقول طواف قدوم بقى لان القارن بياتي طواف عمره، او ياتي به بعد طواف الافاضه. يقول ثم ان المفرد للحج والقارن يكفي كل منهما سعي واحد فان احرامه واحد، اما المتمتع فالمشهور ان له سعيين لانه يحرم مرتين، فيسعى عند القدوم سعي العمرة، وإذا رجع إلى مكة بعد الوقوف بعرفة يسعى للحج. هذا فيما يتعلق بأركان الحج. لابد أن نعرف الركن ونعرف الواجب ونعرف السنة، لأن الأحكام تختلف. إذا فوت الركن لا يصح حجه، أو بصورة أخرى لا يكتمل حجه، كما في حالة واحد فوت طواف الإفاضة. ما نقولش الحج، يعني واجبات الحج الأشياء التي إذا قصر فيها الإنسان يأثم وتستدرك بإيه؟ بالدم. نعم، واجبات الحج سبعة. الأول كون الإحرام من الميقات المعتبر أو قبله، هذا أول واجب من واجبات الحج، أن يقع الإحرام من الميقات المعتبر لهذا الشخص أو قبل هذا الميقات يحرم، يعني هذا أول واجب. وبالتالي من أحرم عامدا بعد أن تجاوز الميقات المعتبر في حقه وجب عليه دم. الثاني امتداد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، امتداد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا. إذا ثاني واجب من واجبات الحج أن من وقف بالنهار فيجب عليه أن يمتد وقوفه إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقفوا في حجة الوداع نهارا ولم يفيضوا منها إلا بعد أن غربت الشمس، فلا بد من أن يعني يقف بالنهار ويمتد الوقوف إلى إيه؟ إلى وقت غروب الشمس. وطبعا السنة أنه كمان ينتظر شوية حتى يستحكم الغروب، حتى يستحكم الغروب ثم يبدأ في الإفاضة إلى مزدلفة. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل إن وصل إليها قبله، وهذا لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو بالمزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقد قال خذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم وأبو داود. دليل جواز الخروج منها بعد منتصف الليل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. ابن عباس كان صبيا صغيرا فقدمه في الإفاضة من مزدلفة إلى منى مع النساء والضعفة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفارت، أخرجه أبو داود وابن حبان. الرابع الواجب الرابع رمي الجمار، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها، ويسن أن لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ويسن أن لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ويرمي في أيام التشريق بعد الزوال الجمرات الثلاث. يعني رمي الجمرات هو من إيه؟ من واجبات الحج، من واجبات الحج، يعني إذا ضيعه يجبر بدم. فيوم النحر الوقت الرمي هو بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس. واضح؟ فيرمي جمرة العقبة وحدها، يعني يمر على الجمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى ولا يرمي، فيرمي فقط يوم العيد يعني جمرة العقبة الكبرى. ويرمي في أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيرمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات. وهذا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة أو كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، أخرجه أبو داود وابن حبان. إذن عند رمي الجمرات، عند رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق يقف بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يتحول الجمرة الوسطى أيضا ويقف هناك يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الثالثة وينفرق ولا يقف عندها. الواجب الخامس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، لأن الله تعالى وصفهم بذلك وامتن عليهم به فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، والتفث إزالة الشعر والأظفار والوسخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل، فليقصر ثم ليحلل، هذا أحمد والبخاري ومسلم. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وقال ابن المنذر أجمعوا على أن التقصير مجزئ، أجمعوا على أن التقصير مجزئ، إذا المقصر ليس مقصر، ليس مقصرة، لأن بعض الإخوة عندهم كده نوع من التنطع شوية، فممكن ينزل نظرة الزراء إذا وجد أحد إخوانه لم يحلق، كأنه لا نقص في إيمانه أو نوع من التقصير، يبقى أخ متبرج يعني. زي بيعملوا كده في الأخت إذا لبست لون غير اللون الأسود ينظرونها بنظرة يعني ازدراء وشذرا كده، لا مش ملتزمة، أو هذا يقطع في الالتزام، لا المفروض الإنسان يزن الأمور بالميزان الشرعي. فإذا يعني أجمع العلماء على أن التقصير مجزئ، يجزئه لا إثم عليه، لا شك أن الحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة، فقال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، في المرة الثالثة قال وللمقصرين، فبلا شك أنه ينال ثوابا أعظم إذا حلق، لكن لسبب أو لآخر ربما بعض الناس فقط يقصر فلا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مقصر. ويستحب، طيب المشكلة بقى لو واحد أصلع لا شعرة واحدة في رأسه، واحد ليس في شعر رأسه شعرة واحدة، ما الحل؟ نعم هو برضو زي ما قلنا بكده ان احنا لازم يكون عندنا دقة لما نتكلم في الفقه، يعني نقول بتعبير أدق يستحب لمن لا شعر له امرار الموسى على رأسه، يستحب بمعنى ان محل الوجوب غير موجود، هو اصلا مفيش ولا شعر واضح، ففي هذه الحاله نكون دقيقين في اللفظ، ما نقولش يجب عليه ان يمرر الموسى على راسه، لكن نقول يستحب لمن لا شعر له امرار الموسى على راسه. الواجب السادس بعد كون الاحرام من الميقات المعتبر او قبل امتداد الوقوف بعرفه الى غروب الشمس اذا وقف نهارا، الثالث المبيت بمزدلفه الى ما بعد منتصف الليل ان وصل اليها قبله، الرابع رمي الجمار، الخامس الحلق أو التقصير، السادس المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى في أيام في ليالي أيام التشريق. كما تلاحظون الكلام في غاية الدقة، المبيت والمبيت لازم يكون فين؟ في الليل، فالكلام هنا الواجب هنا هو بالليل، يعني ممكن ينزل مكة براحته في النهار أو حتى الليل، لكن المهم يبيت معظم الليل في منى، كذلك بالنهار ما فيش أي مشكلة إنه لا يقيم في إيه؟ في منى، لأن بعض الناس يعني يعانون من الحر أو غير ذلك من الأعذار يحتاجون إلى يعني يذهب إلى مكان قريب شقة مثلا أو شيء يستريح ثم يعود، العبرة بالمبيت في منى في الليل، ها المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهذا هو المنطوق، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اللي هو بيقعد أول يوم وثاني يوم أيام التشريق لا يخرج، لكن واحد أراد أن يعجل الرجوع إلى أهله ففي ثالث أيام العيد غربت عليه الشمس هو يعني حاول أن يغادر منها، فلم يتمكن من مغادرة منها إلا بعد غروب الشمس. واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه أن إيه؟ أن يبيت إلى أن يرمي اليوم الإيه؟ الأخير. يكمل في هذا الحال. واضح؟ فلابد أن يغادر منها قبل غروب الشمس إذا أراد أن يتعدى. أيضا يدل على ذلك مفهوم حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البثوثة عن منى، يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين، ثم يرمون يوم النفر، ثم يرمون يوم النفر. أخرجه أبو داود والترمذي. طبعا تعبير برخص، رخص لهم لرعاء الإبل يعني في البثوثة عن منى يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر. ومفهوم حديث ابن عباس استأذن أن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، أخرجه البخاري ومسلم. فكلمة أذن له وفي الحديث الثاني رخص له تدل على أن الأصل هو المبيت إلا لمن له إيه؟ عذر كسقاية أو زرع أو ماشية أو شمها. الواجب السابع طواف الوداع. طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهو هنا أمر أن الإنسان آخر شيء يفعله في مكة أن يطوف طواف الوداع. إذا طواف الوداع هذا أمر حكم الإيه؟ الوجوب واجب، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عنها ولا يجب عليها طواف الوداع طبعا. فعلى الإنسان إذا أراد أن يعني بعد أن يقضي نسكه وأراد أن يغادر مكته فليكن آخر شيء يفعله هو أن يطوف بالبيت. طيب واحد طاف بالبيت ونزل السوق بقى بيشتري ويروح ويجي ونام ويتغدى وكذا وكذا، ثم هل هذا يعتبر آخر عهد البيت؟ لا، ماذا عليه؟ لابد أن يعيد طواف الوداع. آخر شيء يفعله طواف الوداع. طيب بعد ما طاف طواف الوداع واقف منتظر الأتوبيس، مثلا الأتوبيس تأخر كثيرا ساعة ساعتين، أدام هو يعني واقف متهيئ للرحيل، ففي هذه الحاله ما في شيء عليه. اما سنن الحج فكثيره، من اهمها اولا طواف القدوم للمفرد والقارن. طواف القدوم للمفرد والقارن، للمفرد لان المفرد هذا الطواف لا يمكن ان يكون طواف الحج بالنسبه له، لان طواف الحج هو بتاع يوم العيد يوم النحر. كذلك القارن. وهذا الطواف طواف القدوم هو تحية الكعبة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. هذه أول سنة طواف القدوم. ثانيا الرمل في طواف القدوم للقارن والمفرد. الرمل في طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع في الأشواط الثلاثة الأولى منه إلا لراكب أو حامل لشخص معذور أو محرم من مكة أو من قربها أو لامرأة فلا يسن. فيرمل من الحجر الأسود إلى اليماني ويمشي من اليماني إلى الأسود لحديث جابر، وفيه حتى أتينا البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه مسلم. إذن هذه سنة أيضا من سنن إيه؟ الطواف الأول، من سنن الطواف الأول، أول ما يفعله الإنسان سواء كان الطواف الأول هذا طواف قدوم سنة يعني، وهو بحق مين طواف قدوم سنة؟ للقارن والمفرد، أو طواف ركن اللي هو من حق مين؟ للمتمتع. واضح؟ في الأشواط الثلاثة الأولى منه. إذن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، بتكون الإنسان سرع أشواط حول البيت، فالرمل إيه؟ بيكون في الثلاث أشواط الأولى فقط مش في كل الأشواط. واضح؟ الرمل ده ما صورة الرمل إن هو يعني مثل الهرولة لكن مش بيقطع فيها مسافات. أكيد الجماعة بتوع التربية الرياضية لهم اصطلاحات في هذا، يعني يعني هو بيحرك جسمه لكن يقطع صور يعني كأنه بيجري، لكن هو في الحقيقة مش بيجري، يقطع مسافات إيه؟ متقاربة غير السعي. السعي يعني جري جري، السعي بين الصف والورا تقطع مسافة بجري، تشتد في الجري. لكن بالنسبة للرمل في طواف القدوم هي يعني الانسان بيحرك جسمه كانه بيجري لكن بيقطع مسافات قريبه، لان هو كان السبب او الحكمه في هذا الرمل هو ان المسلمين لما اتوا في عمره القضيه سنه كم؟ سنه 7 من الهجره، وقف المشركون يراقبون الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يشمتوا في الصحابه، ان المدينه كان معروف ان المدينه فيها حمى شديده، فشمتوا الصحابه قالوا ايه اتاكم قوم انهكتهم حمى يثرب، يشمتوا في الصحابه انهم ايه جايين ضعفاء اللي سابونا وسابوا ديننا وراحوا كمان هناك وحاربونا، فانهكتهم حمى يثرب، الحمى للمدينه يعني انهكتهم وجعلتهم ضعفاء هزيلين. فجلس يعني لو اقتربنا الكعبه هكذا واضح، فباب الكعبه في هذه الجهه، باب الكعبه في هذه الجهه هنا دي الجهه اليمنيه، الجهه اليمنيه اللي هي جهه اليمن يعني واضح، فده يسمى الركن اللي فيه الحجر الاسود يسمى الركن اليماني، الركن الثاني ايضا يسمى الركن اليماني، لان الاثنين يكونوا الايه الجهه اليمنيه واضح. فالمشركون جلسوا من الجهه الايه المقابله اليمنيه اللي هي الجهه الايه الشاميه اللي هي تحت الشام فوق اللي هي فيها الحجر، فيها الحجر غلط احنا نسميه حجر اسماعيل لكن فيها الحجر فيها هذه. فالمشركون كانوا جالسين في هذه الجهه يراقبون الصحابه، فالصحابه اتوا بداوا التواصل هنا واضح، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله كفار قريش، فامر الصحابه بالرمل او رمل هو ايضا لاجل ان يظهر لهم الايه القوه وان يغيظ الكفار، لان غضب الكفار عباده، ويعني ينبغي ان يكون المسلمون دائما في حال قوه حتى يدخلوا الغيظ على الكفار، هذا من الاعمال الصالحه وهي التي تسمى عبوديه المراغمه المغايظه. قال تعالى: ومن يهاجر في الارض يجد في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، مراغما يعني مكانا يتحسن فيه حاله حتى يراغم ويغيظ الذين اخرجوه من بلده من الكفار مثلا، او انسان يكون مضطهدا في بلده في دينه، فاذا يرغب في الهجره من هذا المكان الذي لا يقيم فيه دينه، لانه اذا انتقل يعني يكون اخذا بالاسباب ربما تتحسن احواله، فبالتالي يغيظ هؤلاء الذين كانوا يضايقونه في البلد الذي هاجر منه، فمراغما كثيرا لمكان يقيم فيه دينه فيتمكن من ان يغيظ اعداء الله الذين اخرجوه. فالإشارة لهذه العبودية عبودية المراغمة. في أيضا قول الله تبارك وتعالى: يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يغاظ الكفار، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. دليل آخر في سورة التوبة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اي موقع كل انسان فيه يعني في قوه ومنع بحيث يغيظ الكفار، هذا مما يحب الله سبحانه وتعالى. وتعرفون ايضا كيف ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى احد الصحابه في الاستعداد للقتال يختال ويركب الفرس، يختال خيلاء ويمشي الفرس مشي فيها خيلاء، فقال: هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن، لان هذه الخيلاء على من؟ ليست على عباد الله الصالحين، انما هي ليراهم الكفار ويغتاظوا بذلك. واضح؟ نعم. وذلك نجد الكفار ما بيغتاظوش من اللي هو دينه ضعيف، بيحبوه ويقربوه، لكن اذا وجدوا اي واحد مسلم فيه قوه في دينه تجدهم يتحركون عليه غيظا ويكيدونه، يعني لهذا السبب، لانه يغيظهم بتمسكه بدينه. وهذا مشاهد في التعامل مع الكفار خاصه في مثل مجتمعنا، اذا راوا منك تمسكا بدينك يعني يغيظوا ذلك جدا ويمقتك ويكرهك، لكن لا يحبون الا من كان ضعيفا في دينه، والله تعالى. فالشاهد ان هذا الموقف من المواقف التي كان فيها اغاظه للكفار، فامر يعني هرول الرسول عليه السلام ورمل واضح حتى راهم الكفار، لكن كان الحقيقه ان الصحابه كانوا مرضى وكانوا تعبانين، لكن ارادوا الا يشمت بهم اعداء الله، اذا كان نبي خشي من هذه الشماته. هارون عليه السلام قال لموسى عليه السلام: فلا تشمت بي الاعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الاعداء. فما بالك لو كانت العداوة في الدين، فراد ألا يثبتهم بهم، فأمر الصحابة أن يرملوا ويظهر القوة. هذا عملية استعراض للقوة. فكانوا الصحابة رضي الله عنهم في هذه الجهات الثلاثة، يعني المشركين واقفين هنا بيشوفوهم بيراقبوهم حتى يشمتوا بقى في إيه؟ فهؤلاء الذين أنهكتهم حمى يثرب. فكان الصحابة في المكان اللي ممكن يراه المشركون يظهرون القوة والجلد ويجروا وما يبلغوا الركن اليماني حتى يكونوا قد أنهكوا فعلا وتعبوا، لأنهم فعلا كان فيهم هذه الحمى برضه، فيجوا يستتروا وراء الإيه؟ هذا الجدار اللي هو ركن الجهة اليمانية كانت تسترهم، فإذا كان يجوا يروحوا ماشيين بقى ما يجروش، يمشوا عشان ياخدوا نفسهم شوية ويبدأوا من هنا لما الكفار يشوفوهم من هذه الجهة، لأن إذا الكفار جلسوا هنا يرونهم وهو هنا وهنا وهنا، لكن لما تسترهم الكعبة في الجهة اليمانية فكانوا لا يرونهم، فذلك كانوا يمشون ماشي. وذلك يعني على الإنسان أن يستحضر هذا، لأن الحقيقة رحلة الحج والعمرة هي مما يثير هذه الذكريات العظيمة التي تبين ما كان عليه المسلمون من استضعاف وقهر وكم ضحى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سبيل الدين. فنحن نحافظ أيضا على هذه السنة ويعني نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الجهات الثلاثة من الكعبة، إلا فيما بين الركنين اليمنيين ففي هذه الحالة بتمشي وتقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أحد إخواننا الأفاضل يعني كنا نتكلم في هذا الموضوع من زمان من مدة طويلة، فبعض الإخوة سمع موضوع إغاثة الكفار هذا فدخل في لجنة امتحان كان في كلية الطب، فالمهم فهو ما كانش بذكر حاجة خالص، فقعد فواحد نصراني جنبه فهو مش بيكتب حاجة، لكن ايه التاني قاعد بالتين بيبصر مش عارف يجاوب، والاخ يحاول يظهر له ان هو بيجاوب، فقعد ايه يعمل نفسه يكتب ومخبي الورق. كان يعني يقول لهذا نوع من تطبيق الآية ليغيظ الكفار ان هو يعني متمكن، مع انه في الحقيقة لم يكن كذلك. فهذه من لكن على الذي يغيظهم بالفعل هو ان يكون انسان فعلا دائما في موقع ايه قوة. كان الدكتور برينز زعفران هو اللي فعل هذا. نعم، الرمل من سنن الحج الرمل في طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع في الأشواط الثلاثة الأولى منه، إلا لراكب أو حامل لشخص معذور. طبعا الراكب مش هيتمكن من الإيه من الرمل، أو شخص حامل لشخص. طبعا الرمل ممكن يتعارض مع أذية المسلمين، يعني ممكن واحد طبعا من السنة في الطواف أن تقترب من الكعبة، كلما اقتربت كلما كان أفضل، فإذا تصادم في طواف القدوم سنة الاقتراب من الكعبة وسنة الإيه الرمل، فأيام تقدم الرمل تبتعد عن البيت وترمل، واضح؟ لأنك ما تتمكنش من الرمل أحيانا إذا كان الزحام شديدا هتؤذي إخوانك المسلمين ولن تستطيع في الزحام أن ترمل، ففي هذه الحالة تكون في حافة في خارج المطاف، و يعني أقصد في المكان الذي يتمكن فيه من ذلك. فالرمل سنة إلا لمن في الثلاثة أشواط الأولى فقط، بعد ذلك تمشي مشيا عليه، إلا لراكب واحد راكب أو حامل لشخص معذور أو محرم من مكة أو من قربها، لأن الرمل لمن أتى بمكان بعيد، لكن واحد من أهل مكة لا ليس له الرمل. نعم، أو من قرب مكة أو لامرأة فليس لها أن ترمل فلا يسن، فيرمل من الحجر الأسود إلى اليماني، يرمل من الحجر الأسود هذا الركن هكذا إلى الحجر إلى الركن اليماني، وبعد ذلك يمشي ويمشي من اليماني إلى الأسود. يعني النسبة الصحيحة إلى اليمن يماني مش يمني، كلمة يمن دي جابنها من عندهم دلوقتي، لكن هي يماني يماني، ويمشي من اليماني إلى الأسود. لحديث جابر رضي الله عنه وفيه حتى أتينا البيت فاتلم الركن يعني الحجر الأسود فرمل ثلاثة ومشى أربعة، وهذا أخرجه مسلم. من سنن الحج أيضا الاطباع في الأشواط السبعة كلها في طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرف الرداء على عاتقه الأيسر ويبرز كتفه اليمنى الأيمن، ولا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة. إذن هذه أيضا من سنن الحج الاطباع، والاطباع في الأشواط السبعة كلها، يعني بيجيب الرداء ويجعل نصفه تحت إبطه الأيمن، واضح، ويرمي الطرفين على منكبه الأيسر. يبقى إذن في الاطباع بيكشف الكتف الإيه؟ الأيمن. والاطباع يكون في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمتمتع، وطواف العمرة أيضا لمن؟ للمعتمر. والاطباع كما قلنا أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرف الرداء على عاتقه الأيسر، ويبرز كتفه الأيمن. ولا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة، لا رمل ولا اطباع في طواف الإفاضة. احنا كلام هذا في طواف، يعني الرمل والاطباع هو في طواف الايه؟ الطواف الاول، سواء كان طواف قدوم لقارن او مفرد، او طواف معتمر او متمتع. بس كده، يعني هو الموضوع الاطباع فقط اثناء الايه؟ الطواف. لكن الناس عندهم تصور ان الاطباع ده المحرم لازم يكون مطلع على طول حتى اثناء الصلاة، فهو عارف الرسم كان زي الرسم الحج، ولازم يكون كتف الكتف، لا الكتف الايمن فقط اثناء طواف القدوم فقط. فمجرد ان يفرغ من الطواف الاشواط السبعه يغطي كتفه، يغطي كتفيه. وبعض الناس تتساهل في هذا، ومعلوم ان يعني عوره الرجل داخل الصلاه غير عورته خارج الصلاه. داخل الصلاة خارج الصلاه العوره من السره الى الركبه، اما داخل الصلاة فيزيد الكتفان، يعني يجب ان يستر ما بين السرة والركبة، ويزيد على ذلك ايضا ايه؟ الكتفان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه شيء، وليس على عاتقيه شيء. فما يفعله بعض الناس يصلي وهو يعني مش لابس حاجة على كتفه خالص، لابس ازار فقط يصلي، لا هذا ما يصح، وانما يجب ان يغطي كتفي او على الاقل احد الكتفين ان كان ولا بد. اذا من سنن الحج او بتعمل ادق سنن الطواف، لان نتكلم الان عن الطواف، يعني الرمل، الرمل، وهذا في حق ايه؟ طواف الاول لمن اتى من مكان بعيد ليس اهل مكة. الرمل في الثلاث الاشواط الاولى، والاطباع في السبعة الاشواط. هناك سنن اخرى يعني بعد الطواف. طبعا في الطواف يستحب ان يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان قراءة القرآن او الادعية او اي ذلك مما يدخل تحت الذكر، إلا أنه يسن له أن يأتي بين الركنين اليمنيين بقوله: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد أن يفرغ من الأشواط السبعة في الطواف، يقف أمام الملتزم، والملتزم هو ما بين الحد الأيسر من باب الكعبة والجزء الذي فيه الركن اليماني، هذا هو الملتزم، الحد الأيسر من باب الكعبة وإلى الركن اليماني. إن عجز عن ذلك فيقف أمام هذا الموضع، يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يتجه بعد ذلك إلى مقام إبراهيم عليه السلام، ويجعل المقام بينه وبين البيت، ويصلي ركعتي سنة الطواف، سنة الطواف، يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويدعو، ويصب على رأسه ويدعو، ثم يعود إلى الركن الأسود ويستلمه. أنا عشان إخوة بشرح لهم ساعات مناسك الطواف، يعني فبسمي لهم اسم عشان ما ينسوه، بقول لهم ده الختم بتاع الطواف، لازم يعمل الختم بتاع الطواف، إنه بعد ما بيشرب من زمزم يعود ويستلم الحجر الأسود، وكده انتهى الطواف. لكن اغلب الناس يغفلون عن هذا. من السنن ايضا لبس ازار ورداء ابيضين نظيفين في احرامه. اذا الابيض سنة، فلو واحد ما وجد غير ازار ملون او في شيء زخارف او كده ما في شيء، حرام صحيح، لكن السنة ان يكون الازار ورداء ابيضين نظيفين. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، أخرجه أحمد. فالرداء على كتفيه والإزار في وسطه. ويجوز أن يحرم في ثوب واحد ساتر للعورة غير مخيط كما تقدم. من سنن الحج المبيت بمنى ليلة عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبصورة أدق يصلي في منى 5 صلوات، يعني يخرج إلى منى يوم التروية يوم الثامن من الحجة، يصلي الفجر ويتجه إلى منى، فيصلي الفجر والإيه والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيأخذ يصلي الظهر، نعم البداية بالظهر عفوا، يصلي الفجر طبعا في مكة، ثم يخرج إلى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وطبعا فجر التاسع. نعم. من السنن التلبية وابتداؤها من حين الإحرام وتمتد إلى أول رمي جمرة العقبة من يوم النحر. وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهلا فقال لبيك اللهم لبيك، وهذا أخرجه مسلم. وعن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، من جمع يعني إيه مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة عقبة. فالتلبية موضعها من حين يحرم ونهايتها للمتمتع عند أن يصل البيت وقبل أن يبدأ بالطواف. أما المفرد والقارن فيبقيان على تلبيتهما، ثم نهاية التلبية للجميع بعد رمي جمرة العقبة. وصفة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا يحصل لحن كثير وخروج على قواعد التجويد في التلبية، وما يكاد ينتبه لهذا أحد حينما يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لا، إن الحمد يعني هتقف عليها تفكر، مش الحمد هي دال ألف ولا دال لف، وبعدين إزاي دال ألف وعليها فيها ألف ولام من الأول مش منكرة يعني. فما يفعله. وكذلك أيضا ما يحصل من التلبية الجماعية هذا مخالف للسنة، وإنما السنة أن يجهر بالتلبية كل إنسان لحاله مش بالصورة الجماعية التي إيه تحصل بين الناس. من سنن الحج ذبح ما تيسر من الهدي ولو لم يكن واجبا عليه، لقول الله تعالى والبُرِّ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة بيده صلى الله عليه وآله وسلم، فالأفضل أن يتولى الإنسان الذبح بنفسه. حكم من ترك ركنا، طبعا من ترك ركنا من أركان الحج لم يتم حجه إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا أو نسيانا، ولا يجبر تركه بذبح هدي ولا بغيره. لكن من ترك الإحرام وهو نية النسك، واحد ترك الإحرام وهو الإحرام هو نية النسك، هذا إيه لم ينعقد أصلا حجه، ده ما دخلش في الحج. اللي ترك الإحرام بمعنى أنه لم ينوي الحج بقلبه، فذا لم ينعقد أصلا حجه، حتى نقول الحج باطل ولا مش باطل. لا، لو ترك النية زي يعني النية تكون في الصلاة وما نواش، حتى لو قال الله أكبر لك ما نوى الدخول في الصلاة. نعم. فمن ترك الإحرام وهو نية النسك لم ينعقد حجه، لكن من ترك ركنا لا يتم الحج إلا به. ومن ترك واجبا من واجبات الحج سهوا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، أخرجه مالك. ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه وحجه صحيح. فيما يتعلق بالطواف، الطواف أنواع: طواف القدوم وهو في الحج سنة للقارن والمفرد، وطواف الزيارة وهو ركن الحج، وطواف العمرة وهو ركن العمرة، وطواف الوداع وهو واجب بعد الحج لمن أراد المغادرة، وطواف التطوع وهو مشروع لمن أراد. هذه أنواع الطواف. طواف القدوم طبعا هذا سنة كما قلنا في حق المفرد والقارن. طواف الزيارة وهذا ركن في الحج، وهناك طواف العمرة وهذا ركن العمرة. لو أول طواف يطوف لا بد أن ينوي به طواف الإيه الركن أو العمرة. وطواف الوداع وهو إيه واجب إلا على الحائض واجب بعد الحج لمن أراد المغادرة. وطواف التطوع وهو مشروع لمن أراده. ولذلك العلماء يختلفون هل أفضل أن يشتغل بالطواف التطوع أم يشتغل بالصلاة بتطوع الصلاة في المسجد الحرام. ماذا تعلمون؟ مش بقول ماذا ترون بقول ماذا تعلمون. نعم الأفضل طواف. طيب حد عنده كلام تاني؟ الطواف المسجد الصلاة وللكعبة الطواف. لا ما نعم أيوة نعم الطواف في ذلك هو التفصيل التفصيل. فإن كان الرجل يعني من أهل مكة مثلا ففي هذه الحالة الأفضل له أن إيه أن يكثر من الصلاة لأن الصلاة ثوابها يضاعف ضعفة عظيمة جدا كما هو معلوم. فيكثر من الصلاة والطواف بالكعبة ممكن يستدركه طول السنة موجود هناك يستطيع أن يطوف كثيرا بالكعبة. لكن من كان قادما آفاقيا جاي من الآفاق البلاد البعيدة فمفيش كعبة غير في مكة فالأفضل له أن يشتغل بالإيه يكثر الطواف لأن الطواف سيفوته بعدما يعني يغادر. نعم فطواف التطوع ده بعض الناس تجهل ان في حاجة اسمها طواف التطوع. يعني للأسف الشديد الناس بتسافر وتنفق اموالا وتنفق بنفسها ونتيجة الجهل ممكن الحج كله غير صحيح. يعني مرة كنت اتكلم مع امرأة يعني عجوز كبير في السن رحمه الله وخرجت الحج بعد جهد جهيد يعني هي مريضة وكونت الاموال بصعوبة وكذا وكذا. فبتحكي لي بعد ما رجعت من الحج فبتقول يعني ايه اتعبت بقى في التواف انا اكتفيت بثلاث مرات اكتفيت بثلاث مرات مثلا. نجد الجهل الحقيقة هو الحج بيعكس صورة مصغرة لما عليه المجتمع الاسلامي من تضييع الايه الدين والجهل به. يعني مرة امرأة كما حكى لي بعض الاخوة طبعا مكة بتكون فاضية تماما او تقريبا يوم التروية فضلا عن يوم عرفات اقصد يوم عرفات اصلا لان الحجاج خلاص كله بيروح الى هنا ولا هناك. واحده كبيره في السن جالسه في الحرم وبتبص على الكعبه فواحد بيسالها انت ايه معادي كده؟ قالت له في حد يسيب المتعه دي ويروح للزحمه؟ هذا يوم عرفات يعني هي ما صدقت لقت مفيش زحمه فازاي تتعب نفسها تروح للزحام تاني وصدقت الحرم ايه يعني بقى فاضي. فقاعده في الحرم تتمتع وهي مش عارفه ان الحاج بتاعها كده هيضيع لان الوقوف في عرفات ركن هو الحج الاعظم الحج عرفه. فالحقيقه الجهل بيتفشى بصوره شديده جدا. المفروض ان الناس توعى قبل السفر لابد ان يجتهد الناس في توعيه من اراد الحج او العمره باحكام الحج على الاقل الواجبات والاركان والمفصلات وهذه الامور الاساسيه. فنتيجه الجهل تحصل امثال هذه الاشياء. نعم تحية البيت الحرام تقصد الطواف. هذا التعبير يقصد به انه في حق من في حق اللي جاي من بعيد من مكة في اول طواف سواء كان طواف سنة اللي هو المفرد والقارن او طواف ركن اللي هو في حق الايه المعتمر يعني عمره في اشهر الحج او في غير اشهر الحج. شروط الطواف 11 شيئا. اولا النية طبعا كسائر العبادات انما الاعمال بالنيات. الاسلام العقل دخول وقته وهذا في طواف الزيارة خاصة. المهم ان نريد ان نلفت النظر ان الانسان ما يروحش لحد هناك وينفق الاموال ويتعب نفسه وبعدين يحرم نفسه من الطواف بالبيت الحرام. يعني ان يكثر من الطواف ان هذا الطواف الايه مشروع لمن اراده بين كل وقت واخر يجتهد في الطواف لان في ذلك فضيله عظيمه جدا. فلا بد ان يكثر من الطواف قدر المستطاع. نعم. من شروط الطواف دخول وقته طيب اي طواف الذي يشترط فيه دخول الوقت؟ كل طواف ام طواف معين؟ طواف الافاضه فقط، هذا الشرط خاص بطواف الافاضه او طواف الزياره او طواف الركن او طواف الصدر. خامسا ستر العوره، ستر العوره لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، هذا اخرجه البخاري ومسلم، لان من ضلالات الجاهليه انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يزعمون انهم الحمص بالذات هم المتطرفين من وثني او مشرك قريش، كانوا يعني يتنطعون، فكان من تنطعهم انهم يقولون لا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. نعم، فلذلك قال النبي عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، اخرجه البخاري ومسلم. الشرط السادس اجتناب النجاسة، لان الطواف صلاة، اجتناب النجاسة لان الطواف صلاة. ما المقصود باجتناب النجاسة؟ انا عملت فخ وانت وقعت فيه وانت ايضا وقعت، حد تاني هيقع في الفخ؟ يعني انا اسأل اسئلة حتى تلفت نظركم من هذه المناسبات. في فرق بين النجاسة، يعني من شروط صحة الصلاة طهارة النجس وطهارة الحدث، طهارة النجس وطهارة الحدث. يعني لو ان شخص متوضئ، واحد توضأ ثم اصاب ثوبه نجاسة، ماذا عليه؟ يعني ان يتوضأ؟ لا، ليس عليه يتوضأ، لان النجس اذا اصاب البدن او الثوب او المكان فعلاجه هو انه ايه؟ ازالة النجس وليس رفع الحدث، لان هو نفسه لم يحدث. ففرقوا بين هذا، لان كثير من الناس يلخبط في هذه الاشياء. فاذا اذا انسان حد هو متوضئ واصاب البدن او الثوب او المكان نجاسة، فالعلاج ايه؟ هو وضوء سليم زي ما هو، والوضوء لم يعني يحصل في شيء، لان وقت الوضوء محددة، ما دام لم ينقض الوضوء بالنواقض المعروفة فالوضوء كما هو، لكن مطلوب منه ان يزيل هذا الخبث فقط، يطهر هذا المكان او الثوب او الثوب او البدن. واضح؟ فالمقصود هنا بقوله اجتناب النجاسة لان الطواف صلاة، اجتناب النجاسة يعني طهارة البدن والثوب والمكان. ولذلك قال الشرط السابع الطهارة من الحدثين، ان دي غير دي، الطهارة من الحدثين. هنسأل سؤال ثاني، يمكن من ايام قليلة اخ كان يكلمني فيه بالمرة، يعني رجل احدث، رجل احدث ثم ولم يستنج، احدث ولم يستنج ثم توضأ، ثم توضأ ثم استنجى، ما حكم طهارته؟ يعني احنا لما نسأل سؤال لازم الاخ يعني يتصدر حتى نناقشه، لاما الهمهمة فلا يستطيع ان نلقي احد في الفخ. لا اي تفضل. طيب اذا انا نسيت اشترط هذا الشرط، نعيدها ثاني سؤال. يبقى هو رجل احدث و ثم توضأ قبل ان يستنجي، ثم استنجى بعد ان توضأ ولم يمس العورة. هي الصحة ولكن لا يمس العورة. نحن اشترطنا لا تنسى الشرطة، يعني وضوء صحيح، وضوء صحيح. ليه طيب؟ يعني بعض الناس قد تستطيع هذه المسألة. لا، هي مسألة احنا ما يجي برضو عشان نضبط الامور. هو دلوقتي احدث ثم توضأ، واضح؟ ثم توضأ، الوضوء وقع صحيحا أم لم يقع صحيحا؟ وضوء صحيح، لأنه أتى بكل أركان الوضوء وأشراطه مثل رسولا يا حتى، واضح؟ الذي ينقض الوضوء هو يعني استنجى بعدما توضأ، استنجى بعدما توضأ. الشيء اللي ممكن أن يؤثر في وضوء، هل اللي في وضوء هو إيه؟ خروج شيء من أحد السبيلين، هل خرج منه شيء؟ لم يخرج منه شيء، لكن ممكن أن ينقض بلمس العورة. فإذا اشترطنا في السؤال أنه لم يمس عورته إذا وضوءه صحيح. هذه مجرد التصور، وإن كان ما في أحد تقريبا يقع في هذا، لكن هذا ما يوسع يعني مداركنا الفقهية. نعم. اذا من شروط الطواف اجتناب النجاسة لان الطواف صلاة. سابعا الطهارة من الحدثين حدث الاصغر والاكبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف في البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. الفرق بينه وبين الصلاة اباحة الكلام فيه طبعا كباحة الكلام عند الحاجة عند الحاجة. اخرجه الترمذي وابن حبان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اخرجه البخاري ومسلم. الا ان هذا ليس بشرط في حق الطفل غير المميز. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الطواف لا يشترط له الوضوء. قال والذين اوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل اصلا. الشرط الثامن تكميل الاشواط السبعة. تكميل الاشواط السبعة لابد ان يتتم سبعة اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة فكان فعله بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. فان ترك بعض السبعة ولو شيئا يسيرا من احدها لم يجزئه. لم يجزئه يعني ان ترك بعض السبعة اي شوط من هذه الاشواط ما كانش كامل فكل الطواف يكون باطلا حتى لو شيء يسير من احد هذه الاشواط السبعة. يعني مثلا جاي يطوف لم يبدا مثلا من ركن يماء من الحجر الاسود بدا مثلا من الحجر مثلا وطاف ما يصلح هذا الطواف. كذلك يعني هنتكلم فيها ان شاء الله. من ذلك ما لو ترك داخل الحجر او طاف على جدرانه. يعني واحد هو بيطوف راح قال اختصر السكه ودخل في الحجر كمل الطواف بالكعبه هل هذا الطواف صحيح؟ لا. لماذا؟ المطلوب الطواف حول البيت وليس ولان هذا دخل يعني داخل جوه الكعبه طواف